Book 2 14 14 الألوان كراسس الثلج أبيض سنيكس إر بالت الشمس صفراء Saule ir dzeltena. Al-burtuqala burtuqalija. Apelsīns ir oranžs. Al-karaza hamrā. Ķirsis ir sarkans. As-samā zarqā. Debesis ir zilas. Al-ušbu أخضر. زالة إر زالة. التربة بنية. زمة إر برونة. السحابة رمادية. ماكونس إر بلاكس. إطارات العجلات سوداء. ريبس إر مالنس. ما لون الثلج؟ أبيض. كادا كراسا إر سنيكس؟ بالتا. ما لون الشمس؟ أصفر. كادا كراسا إر ساولي؟ دزلتنا. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. كادا كراسا إر أبلسينز؟ أورانجا. ما لون الكرز؟ أحمر. كادا كراسا إر كيرسيس؟ ساركنا. ما لون السماء؟ أزرق. كادا كراسا إر ديبسيس؟ زلا. ما لون العشب؟ أخضر. كادا كراسا إر زالي؟ زلا. ما لون التربة؟ بنية. كادا كراسا إر زيمة؟ برونة. ما لون السحابة؟ رمادي. كادا كراسا إر ماكونس؟ زلا. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. كادا كراسا إر ريبس؟ مالنا. Thank you.